لقوم يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وجميع من آمن به إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، يتجدد هذا اللقاء بكم بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ومع الدرس الثالث من سلسلة هذه الدروس في شرح مقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. إذن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأول ما يجب على المكلفين أن يعرفوه، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا إله واحد سبحانه وتعالى. فهذا أول واجب ينبغي أن يعرفه المكلف. الإيمان بالقلب والنطق باللسان، يعني أن يشهد وأن يقر ويعترف وأن يصدق بقلبه وأن يشهد بلسانه الشهادتين، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذان شرطان في قبول كل عبادة، وهذا ما يسميه بعض العلماء بتوحيد العبادة وتوحيد الاتباع. فلا إله إلا الله توحيد العبادة، أي لا تصرف شيئا من عبادتك لغير الله سبحانه وتعالى قليلا أو كثيرا، هذا معنى قولهم توحيد العبادة. وتوحيد الاتباع في قولك أشهد أن محمدا رسول الله، أي أن لا تعبد هذا الإله المألوه المعبود، لا تعبده إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا معنى المؤلف رحمه الله تعالى، ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. أنه ماذا؟ أن الله إله واحد لا إله غيره. أن الله إله واحد، هذا معنى لا إله إلا الله. ثم أكد هذا المعنى بقوله لا إله غيره، فهذه الجملة تأكيد لما قبلها. نعم. ولا شبيه له ولا شبيه له. هذا تنزيه لله عز وجل عن الشبيه، عن الشبيه، والشبيه هو المماثل، أي الله سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه وعن المماثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه الآية هي دستور أهل السنة والجماعة فيما يخص الأسماء والصفات، دستور أهل السنة والجماعة هي هذه الآية، هي الحاكمة في باب الأسماء والصفات، ففيها نفي وإثبات، ليس كمثله شيء، لا يماثله شيء سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم أثبت الله عز وجل السمع والبصر، وهو السميع البصير. نعم. ولا نظير له. ولا نظير له، والنظير هو المساوي، هو المساوي، وجمعه نظراء أو نظائر. نعم. ولا ولد له. وهنا مسألة يعني فيما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة، أنه لا إله إلا هو، لا إله غيره، وأنه إله واحد. ذكرنا في اللقاء الماضي أن المخلوق، أن الإنسان يتوصل إلى هذه الحقيقة العظيمة أنه لا إله إلا الله بأدلة، منها أدلة الفطرة، وأن الإنسان مفطور على معرفة خالقه وربه، ومن الأدلة أيضا الأدلة العقلية، أنه يتعرف على الله عز وجل بواسطة عقله، يعمل عقله في ملكوت الله، في هذه الأكوان والمخلوقات من حوله، فيصل إلى حقيقة واحدة، أنه يستحيل عقلا أن توجد هذه الكائنات علويها وسفليها بدون موجد، بدون خالق. ثم بالأدلة النقلية، والأدلة النقلية القرآن كله من أوله إلى آخره جاء لتقرير هذه الحقيقة، جاء لتقرير توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وبإثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، فيكون أو تكون الطرق الموصلة إلى معرفة الله عز وجل ثلاثة: دليل الفطرة، ودليل العقل، ودليل النقل. نعم. ولا ولد له ولا والد له. ولا ولد له ولا والد. وهذه الجملة من المؤلف مأخوذة من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، من سورة الإخلاص، هذه السورة العظيمة التي سميت بالإخلاص، بسورة الإخلاص، مع أنها لم تذكر فيها هذه الكلمة، كلمة الإخلاص. فإن سور القرآن العظيم عندما ننظر في تسمية السور نجد مثلا أن سورة البقرة سميت بهذا الاسم لوجود قصة البقرة، سورة آل عمران كذلك، سورة الفرقان، سورة ياسين، إلا هذه السورة سميت بهذا الاسم ولا يوجد فيها هذا الاسم. لماذا؟ لأن مادة أو موضوع هذه السورة خاص بالإخلاص، سورة الإخلاص جاءت بالإخلاص، بالإخلاص في توحيد الله عز وجل. ولذلك صح النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها، أي سورة الإخلاص، تعدل ثلث القرآن الكريم، تعدل ثلث القرآن الكريم. لماذا تعدل ثلث القرآن الكريم؟ قال أهل العلم لأن القرآن الكريم ينقسم على ثلاثة أقسام، أو جاء ليحقق ثلاثة مقاصد. الأول أي هذا القسم الأول من أقسام القرآن العظيم تناول الأحكام الحلال والحرام، الأوامر والنواهي والأخلاق السلوك إلى غير ذلك. هذا قسم أول جاء به القرآن. والقسم الثاني تناول جانب الرسالات السماوية وأخبار الأمم السابقة وما كان بينهم وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأيضا فيها ذكر للعقوبات التي أنزلها الله عز وجل على المكذبين بالرسل بالله وباليوم الآخر. هذا القسم الثاني. أما القسم الثالث من القرآن العظيم فإنه تناول أسماء الله عز وجل، أي موضوعه تعريف الله سبحانه وتعالى، تحدث عن ذات الله سبحانه وتعالى، عن توحيده، عن ربوبيته، عن ألوهيته، عن أسمائه، عن صفاته. فلما كان هذا القسم الثالث هو أشرف الأقسام على الإطلاق، لأنه يتحدث عن الله، عن توحيد الله، عن أسماء الله، عن صفاته، فكان ذلك هو أشرف الأقسام. فلما كان كذلك ناسب أن تكون سورة الإخلاص وهي موضوع سورة الإخلاص الحديث عن الإخلاص، عن توحيد الله عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فلما كانت سورة الإخلاص اعتنت وباشرت يعني الحديث عن هذا القسم العظيم والشريف، ناسب أن تكون هذه السورة تعدل ثلث القرآن العظيم، تعدل ثلث القرآن العظيم. لكن هنا يعني هذا الكلام يحيلنا على بحث يتفرع من هذا البحث، وهو هل كلام الله يتفاضل عندما نقول بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ هل معنى هذا أن كلام الله سبحانه وتعالى، وهو كلام الله كله كلام الله، هل هذا القسم أفضل من هذا القسم؟ سورة الإخلاص أفضل من غيرها وكله كلام الله؟ هل كلام الله يتفاضل؟ الجواب من حيث هو كلام الله عز وجل فلا يتفاضل، فالقرآن كله كلام الله من أوله إلى آخره هو كلام الله لا يتفاضل. ولكن من حيث الموضوعات التي تتناولها صور القرآن العظيم لا شك أنه يتفاضل، أو أن هذه الموضوعات تتفاضل. فمثلا ونحن في سورة الإخلاص، هل موضوع سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل موضوع هذه السورة مثلا كالموضوع الذي ورد في الآية المذكورة في سورة البقرة آية الدين مثلا، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هل هذا الموضوع هو هذا مثله يساويه يوازيه؟ لا شك أن هناك فرق. هل موضوع سورة الإخلاص كموضوع كقول الله عز وجل مثلا: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. لا شك أن هناك تفاضل في الموضوع، فإن موضوع سورة الإخلاص يتحدث عن الله عز وجل: قل هو الله أحد. فلذلك لا يطلق هذا اللفظ أحد على سبيل الإثبات إلا على الله عز وجل، لا يطلق لفظ أحد على سبيل الإثبات لا النفي إلا على الله سبحانه وتعالى. الله الصمد الذي تصمد إليه كل المخلوقات، بل قال بعض أهل العلم الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده، والقادر الذي كمل في قدرته، والعالم الذي كمل في علمه. فلا شك أن موضوع سورة يعني الإخلاص من أشرف المواضيع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن العظيم. طيب، بقي لنا الجانب الفقهي في هذه المسألة. هل سورة الإخلاص لما كانت تعدل ثلث القرآن العظيم، هل من حيث الجزاء أم من حيث الإجزاء؟ من حيث الجزاء، تعدل ثلث القرآن من حيث الجزاء لا من حيث الإجزاء، فإنها لا تجزئ عن غيرها. مثلا لو قام المصلي ليصلي فريضته فسمع هذا الحديث العظيم بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن العظيم، فقال: الله، أنا أريد هذا الفضل العظيم، فلا أقرأ فاتحة الكتاب يعني في الصلاة، أكتفي يعني بقراءة سورة الإخلاص. هل يجزئه هذا؟ عند الفقهاء لا يجزئه، لا بد أن يأتي أن يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن فهي تعدل ثلث القرآن من حيث ماذا؟ من حيث الجزاء لا من حيث الإجزاء. يعني قال: لا ولد، ولا ولد له، ولا والد له، ولا ولد له، ولا والد له، أي الله رب العالمين سبحانه وتقدس لم يتفرع عن شيء ولم يتفرع عنه شيء، لم يتفرع عن شيء ولم يتفرع عنه شيء، لا أصول له ولا فروع، فهو منزه عن الوالد والجد، كما أنه منزه عن الولد وعن الحفيد، فهو غني عن كل خلقه، غني عن العالمين سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد، وقد ذكر أهل العلم أن سبب نزول هذه السورة سورة الإخلاص، ذكروا أن سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنسب لنا ربك، أي أذكر لنا نسب ربك، أنسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذه السورة رد على المشركين واليهود والنصارى، في هذه السورة رد بليغ بعبارة موجزة، موجزة المبنى لكنها غزيرة المعنى: لم يلد ولم يولد. فرد بذلك على الطوائف الثلاث، على المشركين وعلى اليهود وعلى النصارى، لأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله، واليهود ادعوا أن عزير ابن الله، والنصارى ادعوا أن المسيح ابن الله، المشركون ادعوا أن الملائكة هم بنات الله عز وجل سبحانه وتعالى، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. الله عز وجل جعلوا له البنات، نسبوا إليه البنات وهم الملائكة الكرام، ولهم ما يشتهون، أي جعلوا لأنفسهم ما يشتهون وما يحبون الذكور. فلذلك في هذا السياق، وإذا بشر أحدهم بالأنثى أي رزق ببنت ظل وجهه على الحالة التي ذكرها الله عز وجل في هذا السياق، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى يختبئ من الناس، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون بأن نسبوا لله عز وجل البنات ما يكرهون، جعلوا لله عز وجل ما يكرهون. فهؤلاء هم المشركون. لذلك جاء في قوله فاستفتهموا آل ربك البنات ولهم البنون. واليهود ادعوا أن عزير ابن الله، والنصارى قالت النصارى المسيح ابن الله. فكذب الله عز وجل هذه الطوائف الثلاثة في هذه الجملة الواحدة من هذه السورة المختصرة، لم يلد ولم يولد، فلا أصول له ولا فروع، لا ولد له، نعم، ولا صاحبة له، ولا صاحبة له. أي والمؤلف هنا رحمه الله تعالى يشير إلى قوله تعالى وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إذن فتقرر عندنا من هذه الجمل التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة المباركة أن الله عز وجل إله واحد لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى، منزه عن الشبيه وعن النظير وعن الولد وعن الوالد وعن الصاحب، منزه عن كل هذه النقائص سبحانه وتعالى. نعم. ولا شريك له، ولا شريك له، لا شريك له في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، منزه عن الشريك ومنزه عن الند ومنزه عن المساوي. نعم. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. الرجل أي هذا العالم، هذا الإمام، صاحب هذه الرسالة، هذه المقدمة، رجل قرآني، رجل قرأ القرآن فتأثر بالقرآن. فلذلك تجدون في هذه المقدمة أغلب وأكثر استدلالاته من القرآن العظيم ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. فهذا المعتقد من المؤلف مأخوذ من سورة الحديد، من قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهذا معنى قوله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهو يشير إلى قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالأول دال على قدمه وأزليته سبحانه وتعالى، الأول دال على قدمه وأزليته، والآخر دال على بقائه وأبديته، دال على بقائه وأبديته، والظاهر دال على علوه وعظمته، والباطن دال على دنوه، على قربه ودنوه، دال على دنوه ومعيته، دال على دنوه ومعيته سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ويشير أيضا المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله فيقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. الله سبحانه وتعالى موجود أزلا ويبقى أبدا، لأن حياة الله سبحانه وتعالى تختلف عن حياة خلقه. فمن أسماء الله عز وجل الحي، وسماك أنت أيضا الحي، لكن هل حياتك كحياة الله؟ أبدا. بل كما ذكرنا في اللقاء الماضي إن مجرد طلب المفاضلة بين الكامل والناقص يجعل الكامل ناقصا، فلا تجوز المفاضلة بين الكامل والناقص، بين الخالق والمخلوق، إلا في مقام التحدي كما ذكرنا في الحصة الماضية، كما في قوله تعالى: أنتم أعلم أم الله؟ الله خير مما تشركون. أما ما عدا ذلك لا يجوز طلب المفاضلة أصلا. فأنت حي والله حي، هل حياتك كحياة الله؟ لا أبدا. فحياتي وحياتك وحياة الأخت التي تسمع، حياتنا مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء. أما حياة الله عز وجل فليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بفناء. المخلوق حياته مسبوقة بعدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مر عليك حين من ظهر لم تكن شيئا أبدا، ثم أوجدك الله عز وجل ووهب لك الحياة، ثم بعد حين تنقضي وتنصرم أيامك وعمرك فتفنى، تصير إلى فناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. فالله سبحانه وتعالى كان ولا مكان، كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان. كان أي الله سبحانه وتعالى ولا مكان، فهو موجد الزمان والمكان. كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. نعم. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، لا يبلغ بمعنى لا يدرك صفته، لا يبلغ أي لا يدرك صفته. وكنها هنا لا يبلغ كنها صفته الواصفون، كنها هنا مفعول به مقدم، والتقدير لا يبلغ الواصفون كنها صفته، لا يبلغ الواصفون كنها صفته. والكنه هو الغاية والحقيقة، معنى الكنه لا يبلغ كنها صفته، الكنه هو الحقيقة والغاية، لا يبلغ كنها صفته الواصفون. وهناك فرق بين الصفة والوصف، هناك فرق بين الصفة والوصف. فالصفة قائمة بالموصوف، أما الوصف فهو كلام الواصف أو قول الواصف. والصفة هي اسم معنى لا اسم ذات. مثلا إذا قلت دخل الإمام الجليل المسجد، أين الصفة في هذه الجملة؟ الجليل، دخل الإمام الجليل المسجد. الجليل هذا صفة وهو اسم معنى لا اسم ذات. كيف هو اسم معنى؟ أي لا جرم له، بمعنى ليس له ارتفاع ولا طول ولا عرض، اسم معنى. أما مثلا لو قلت محمد، علي، عبد القادر، سمكة، زهرة، شجرة، فهذه أسماء ماذا؟ أسماء ذات، لها جرم ولها طول ولها عرض. أما الصفات فهي أسماء معنى لا يبلغ، نعم، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، أي لا يبلغ الواصفون حقيقة ذات الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم. ولا يحيط بأمره المتفكرون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، أي لا يستطيع أن يبلغ ماهيته سبحانه وتعالى المتفكرون، أي المتدبرون. المتفكرون هنا بمعنى المتدبرون، لا يحيط بأمره المتفكرون. والأمر أمران، الأمر أمران، الأمر الأول أمر كوني قدري، والأمر الثاني أمر ديني شرعي. فالأمر الديني الشرعي هو متعلق بمحاب الله ومراضيه، فكل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به فهذا أمر ديني شرعي. كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به هذا أمر ديني شرعي، كما نجد في قول الله عز وجل مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، كما في قوله تعالى أيضا إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. فالعدل وإيتاء ذي القربى والإحسان وإيتاء ذي القربى ورد الأمانات إلى أهلها والمحافظة على الأمانات، هذه كلها من محاب الله عز وجل، يحب الله عز وجل هذه الخصال ويرضاها ويأمر بها، هذا الأمر الديني الشرعي. أما الأمر الكوني القدري فهو متعلق بسلطان الله عز وجل، متعلق بسلطان الله عز وجل وقهره لخلقه، وقهره لخلقه، بحيث لا يكون في هذا الكون لا يكون فيه ساكن فيتحرك أو متحرك فيسكن إلا بإذنه وأمره سبحانه وتعالى. إذن فالأمر الدين الأمر الكوني القدري متعلق بالربوبية، متعلق بأمور الربوبية وما يتبعها من أمر الخلق والتدبير. والأمر الديني الشرعي متعلق بالوحي، بالوحي الذي أنزله الله عز وجل على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والذي فيه إرشاد للناس وفيه يعني أمرهم ونهيهم. نعم. ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، يعتبر المتفكرون بآياته. والآيات هنا على قسمين، على قسمين. القسم الأول من الآيات هو ما كان من الآيات الكونية أيضا، والقسم الثاني ما كان من الآيات الشرعية. فالآيات الكونية هي ما دلت على خلق الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعه، ومن ذلك ما نجد في قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكما في قوله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات كونية أم شرعية؟ كونية، وهي بمعنى العلامة، وهي بمعنى العلامة، أي هذه الأكوان كلها علويها وسفليها من الذرة إلى المجرة علامة على صنع الخالق العظيم رب العالمين. ومن ذلك اشتقاق العالم، فالعالم مشتق من هذا المعنى، العالم كله علامة على صنع خالقه سبحانه وتعالى. إذن فالمتفكرون يفكرون بماذا؟ في آياته، في آيات الله سبحانه وتعالى، فيتوصلون بتفكرهم هذا وبتدبرهم إلى أن الله إله واحد لا إله غيره. نعم. ولا يتفكرون في ماهية ذاته. إذن الآية آيتان كما قلنا: آية كونية وآية شرعية. والآية الشرعية، الآيات الشرعية هي ما أنزله الله عز وجل من الوحي كالقرآن العظيم، فإن الله عز وجل سمى القرآن العظيم آية، كما في قوله تعالى من سورة البقرة: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعني كما ذكرنا آنفا أن صاحبنا، أن المؤلف الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله رجل قرآني يتفاعل مع القرآن العظيم، فهذه جمل أربعة أخذها المؤلف رحمه الله تعالى من آية الكرسي. ماذا قال؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أخذ هذا المعتقد من آية الكرسي، والتي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. لقد ثبت في الصحيح من حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد كبار قراء الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال فسكتنا، ثم ردد السؤال مرة ومرة. قال أبي: فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبي: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدري فقال لي: فليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الغزير يا أبا المنذر، أي وافقه صلى الله عليه وسلم على هذا الجواب، فليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك هذا العلم أبا المنذر، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. بل وذكر بعض أهل العلم أن فيها كانت أعظم آية في كتاب الله عز وجل لأن فيها اسم الله الأعظم. وقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا اسم الله الأعظم في قوله تعالى: الحي القيوم، الحي القيوم. فلذلك نجد أن هذين الاسمين العظيمين المباركين وردا في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل: الحي القيوم. ورد هنا في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي بداية سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. وأيضا ورد في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. قال المؤلف هنا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نقل هذه الآية المباركة من آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه. والضمير في يحيطون متعلق بخلق الله عز وجل الذين دل عليهم قوله تعالى قبل هذا: له ما في السماوات وما في الأرض. لأن بداية السياق: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون هنا متعلق بقوله سبحانه وتعالى أو بالخلق الذي دل الله عز وجل عليهم في قوله: له ما في السماوات وما في الأرض. له اللام هنا للتمليك، فمن في السماوات أو ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى. والتقدير أن ما في السماوات وما في الأرض من خلق الله عز وجل لا يحيطون بعلم الله عز وجل شيئا إلا ما شاء الله أن يطلعهم عليه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا بما شاء الله عز وجل أن يطلعهم عليه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والله سبحانه وتعالى علمنا أشياء كثيرة وعلمنا أمورا عديدة في كتابه، عن أسمائه، عن صفاته، عن أحكامه من الحلال والحرام وغير ذلك، لكن يبقى ذلك، هذه المعلومات كلها التي علمنا الله عز وجل وأطلعنا عليها تبقى بالنسبة لمعلوم الله عز وجل أمر ضئيل وأمر قليل وقليل جدا، كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمهما بلغت علومنا فإنها مع معلوم الله سبحانه وتعالى هي قليلة وقليلة جدا. فلذلك كما ورد في الحديث الصحيح أن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام لما التقى بالخضر أو الخضر ليتعلم منه، فوقف مع الخضر على شاطئ البحر، فنظر الخضر أو الخضر فرأى طائرا ينقر بمنقاره الماء، أي أراد أن يأخذ الماء بمنقاره من البحر، فقال لموسى: إن علمي وعلمك، ما عندك من العلم يا موسى وما عندي من العلم، بالنسبة لعلم الله عز وجل كنسبة ما أخذه منقار هذا الطائر من أمواج البحر من البحر. ثم إن علومنا نحن مهما بلغت فهي مسبوقة بجهل وملحوقة بنسيان. بالأمس القريب ما كنت تعلم شيئا فتعلمت بعض الأشياء، وغدا أو بعد غد ستنسى الكثير مما تعلمته. فعلمك مسبوق بجهل وملحوق بنسيان، أما علم الله سبحانه وتعالى فليس مسبوقا بجهل ولا ملحوق بنسيان. كما ذكرنا قبل هذا، علم الله عز وجل علم ما كان أزلا، وعلم ما يكون أبدا، وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. حتى الأمر الذي لا يكون لو قدر له أن يكون لعلم الله عز وجل كيف يكون هذا الأمر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بل قال الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. تالله لو أن السماء صحيفة بها الشكر يروى والثناء يعطر، وأقلامنا الأشجار والبحر حبرنا، ونحن طوال الدهر نملي ونكتب، لما بلغوا في كنه شكرك ذرة ولو دبجوا فيك المديح وأغربوا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. لو أن ما في الأرض من أشجار في جبالها وسهولها وأوديتها وداخل بحارها ومستنقعاتها، لو كل ما على وجه الأرض من أشجار بريت هذه الأشجار أقلاما ليكتب بتلك الأقلام علم الله عز وجل، ثم بدأ الكاتبون يأخذون من مياه البحار بحرا بحرا ليكتبوا بمدادها علم الله ومعلوم الله سبحانه وتعالى، لنفذت تلك البحار ولنفذت تلك المياه دون أن ينفذ علم الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا بما شاء أن يطلع الله سبحانه وتعالى خلقه عليه. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع بمعنى شمل، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي ورد فيه حديث وهو في الجامع الصحيح، وقد أيضا ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نسبة إن السماوات السبع، إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كنسبة حلقة ألقيت في فلاة من الأرض. السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة من حديد، خاتم من حديد ألقي في فلاة من الصحراء في الأرض. ونسبة الكرسي من العرش كنسبة هذه الفلاة من هذه الحلقة. سبحان الله. فهذا يدل على عظيم خلق الله عز وجل، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق رب العالمين. وسع كرسيه السماوات والأرض، أي شمل وأحاط كرسيه، أحاط بالسماوات السبع وبالأراضين السبع، لأن الكرسي لو لم يكن أوسع من الأرض من السماوات والأراضين ما وسعهما ولا أحاط بهما. لا يمكن أن يحيط بالسماوات والأراضين إلا إذا كان أوسع وأشمل منهما. هذا عن الكرسي، فماذا عن العرش المجيد، عرش الرحمن جل جلاله؟ إذن أرى أن نكتفي إن شاء الله عز وجل بهذا القدر، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تبارك وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.